هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج فاطمة حسن. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. إني إذ مددت يدي نحوه كأني أودعه الوداع الأخير، شعرت بدموعه السخينة تتساقط قطرة قطرة. بتكلمي نفسك ليه؟ زهقت يا عبد العال، روحي بقت في مناخيري خلاص، ما عدتش طايقه نفسي. دايما عصبيه كده ليه بس؟ كفالة الشر. اف الخدامين يا عبد العال، الخدامين مطلعين عيني. هاتي غيرهم يا حبيبتي. اجيب غيرهم منين؟ لو كانوا بيتباعوا كنت اشتريت دسته. النهارده اسمه شارع بورسعيد. الى مطلع هذا القرن كان الخليج المصري يشق قلب القاهره، وهو اول مجرى يتلقى مياه الفيضان. كان الخليج المصري يخرج من النيل جنوب قصر العيني عند السواء السبع. افتتح البرنامج بالاحتفاء بذكرى الرائد زكي طليمات الذي رحل يوم 22 ديسمبر عام 1982، ونقدم هذا البرنامج الخاص الذي كتبه شريف أباظة وأخرجته إمام فرغلي في نصف ساعة. القاهرة تقدم الأيام تعقب الأيام، والذكرى تخلف الذكرى، وتمضي الأيام تسطر تاريخ مصر في لوح الزمان، وتضيئه من آن إلى آن بحملة مشاعل الفكر والأدب والفن، فيشرق الزمن في 28 من شهر أبريل عام 1894 بومضة نور ما لبثت أن أصبحت ضياءً في سماء الفن. زكي طليمات. بطولة سعد أردش، عبد العزيز غنيم، محي الدين عبد المحسن، بشرى القصبي، إبراهيم كمال، اعتدال المصري، أحمد حسن. زكي طليمات برنامج خاص كتبه للإذاعة شريف أباظة، إخراج إيمان فرغلي. نشأ زكي طليمات ابنا لمصر حين احتوته القاهرة ونما في أعطافها يستنشق نسيما من الماضي لا زال يتهادى إليها من حضارة آلاف السنين، وتعلق بالمسرح وأحبه منذ نعومة أظافره، يشاهد ويختزن ما يراه، ثم تتفجر عنه محاولات في باكر شبابه بين زملائه وأترابه كالكاتب الراحل محمود تيمور ومحمد تيمور وغيرهم، فيكون فرقا من الهواه يعيدون بها ما سبق أن شاهدوه من مسرحيات بين ذويهم وأصدقائهم. برافو يا زكي يا طليمات، برافو. على إيه على إيه يا محمود يا تيمور؟ كنت هايل. مهما كنت أجي إيه جنب الشيخ سلام حجازي ولا جنب جورج أبيض يا محمود؟ لكن ده ما يمنعش إننا نستمر بفرقتنا دي. فرقتنا العائلية. آدي إحنا بنرضي نفسنا وبنرضي القرايب وشباب الحي. محمد تيمور أخوك قال إنه هيكتب لنا. هو مشغول دلوقتي في كتابة المسرحية. يا ريت يا ريت يا محمود عشان نقدم حاجة جديدة. يا سلام لو قدرنا نعزم الأستاذ جورج أبيض والأستاذ سلام حجازي يشوفونا. طب ما نروح نقدم لهم نفسنا يا محمود عشان يتعرفوا علينا. وماله، بس نبدأ بمين؟ بجورج أبيض. اتفضل يا ابني، تعالى تعالى. ها اسمك ايه؟ انا اسمي زكي طليمات. انت في اي مرحله دراسيه؟ في التجهيزي. سنه ايه؟ في البكالوريا. وناوي تكمل فين؟ العالي ان شاء الله. ان شاء الله، يا اما الحقوق يا اما المعلمين العليا. بتقول انك بتحب التمثيل؟ ايوه يا استاذي، وبمثل انا ومحمود تيمور ومحمد صلاح الدين وتلامذه من زملائي. ممكن اسمع منك حاجه؟ ايوه. طب ورينا هتقدم ايه. اقدم جزء من دور نيمور. مره واحده؟ بلاش يا استاذ. لا ابدا، قول. ينسى ما مضى. من هو؟ ماذا اسمع؟ ينسى اي شيء، جنايته الهائله ام ضحاياه العديده؟ ينسى يوم احضرنا ونحن ثلاثه اطفال ووضعنا تحت آلة القتل زيادة في التنكيل وخلوا في القسوة والظلم. عال متشكر يا جورج بيه. أمال في الأول ما كنتش عارف تتكلم ليه؟ ده من رهبته بس يا أستاذ جورج. ده زكي ما نمشي ليلة مبارح لما قلت له إنك هتقابله النهاردة. اللي بيحب حاجة ما يخافش منها. أيوة، لكن يخاف عليها. أيوة كده. أنا في انتظارك على الغدا بكرة. قلت إيه؟ إن شاء الله يا فندم. وكان لقاءً له أثره في حياة زكي طليمات، فبعد نجاحه في البكالوريا وانتظامه فترة في مدرسة المعلمين العليا ظل متصلا بجورج أبيض ومداوما على الأداء المسرحي مع فرق الهواه والكتابة في الصحف والمجلات الفنية. وبعد ذلك آثر التفرغ للمسرح فانضم إلى فرقة جورج أبيض رغم الاعتراضات العائلية التي واجهت، وقاس في سبيل ذلك ما قاس. دي كانت مجازفة يا زكي. ليه بقى؟ ليه يا محمود؟ هو أنا قتلت قتيل؟ لا، لكن في نظر البعض أنت قتلت مستقبلك. بالعكس، أنا بدأت مستقبلي. دي رسالة وأنت وأنا ملزمين بيها. بس أنت مقتنع أن الطريق ده هيوصلك للي أنت عايزه؟ كل شيء يتحقق بالإصرار والمثابرة يا محمود. أنت فاكر المطرب اللي اسمه سيد درويش؟ طبعا فاكره. فاكر أول ما قدم للجمهور أغنية ضيعت مستقبل حياتي؟ طبعا، ده حتى يومها الجمهور قابله بفتور، مع أني حسيت أني قدام مدرسة أصيلة وحديثة في التلحين والأداء الموسيقي. واضحنا هو بنعمل مسرحية فيروز شاه من تلحينه، وهو هيلعب البطولة؟ أيوة، وأنا كمان بساعد الأستاذ طنيوس عبده في إخراجها. دي تجربة جديدة عليك. الواحد يا محمود يا حبيبي لازم يتعرض لكل تجربة ولا ييأس من الفشل. الشيخ سيد درويش نفسه قال لي أنه رغم فشل أول رحلة فنية له للشام إلا أنه برضه استفاد منها. استفاد إيه بقى إن شاء الله؟ حافظ التواشيح والضروب الموسيقية القديمة. أنا كمان يا محمود مش أقل منه، ولازم أصر على فكرتي، لازم أتعرض لكل شيء. ويمضي زكي طليمات في طريقه لا يلوي على شيء، ولا يشغله شاغل عن تحقيق آماله وأحلامه، حتى تأتي له فرصة على المسرح يبرز فيها مواهبه الكامنة. نادي الأستاذ زكي طليمات. حاضر. خير يا جورج بي، أنت عاوز لي؟ هحاول أديله فرصة. مساء الخير يا أستاذ جورج. اتفضل اقعد يا ابني. حضرتك عاوزني؟ ايوة. انت فاكر لما سمعتني نمور في اول لقاء بك؟ ايوة يا استاذ فاكر، ودي حاجة تتنسي. تحب تلعب الدور ده؟ فين؟ الا فين؟ على المسرح. انا؟ الله، هنرجع نتلخم تاني زي اول ما قابلتك؟ انا؟ ايوة، انت هتعمل الدور. وماله؟ وماله يا استاذ؟ ألعب الدور. أنت عارف إنه دور عبد الرحمن رشدي، بس هو مش معانا دلوقتي، والجمهور طالب يشاهد مسرحية لويس الحادي عشر. والعرض يا أستاذ إمتى إن شاء الله؟ بعد أسبوع. ياه، أسبوع؟ بسرعة كده؟ إيه، ما تقدرش؟ بلاش. لا لا لا لا لا، إن شاء الله هعمل الدور. سمعته يمشي ثم يقف ثم يصلي ثم نادانا بأسمائنا قائلا: يا أولادي. ثم لم أسمع شيئا. يا لهول تلك الساعة، إني إذ مددت يدي نحوه كأني أودعه الوداع الأخير، شعرت بدموعه السخينة تتساقط قطرة قطرة. دموعي؟ لا لا، لم تكن تلك القطرات دموعا، بل كانت دما دما. وتمر الأيام، وزكي طليمات لا يغفل عن متابعة الحركة المسرحية في مصر والخارج، يقرأ ويبحث ويتعرف على الفنانة الكبيرة روزا اليوسف، ويربط بينهما الزواج كما ربط بينهما الفن. ويتقدم زكي طليمات لمسابقة دراسة الإخراج بالخارج، ويفوز زكي في المسابقة ويوفد إلى باريس، حيث تكون دراسته تحت إشراف مسيو ديني دينيس المخرج الكبير بمسرح الكوميدي فرانسيز العريق في فن المسرح. وفي باريس تزود زكي طليمات بسلاح من الثقافة العامة والثقافة المسرحية، وتدرع بدرع من البحوث والدراسات الدرامية المختلفة، وآن له أن يعود. الحمد لله على السلامة يا زكي. الله يسلمك يا محمود. أظن دلوقتي بقى نسيت تمثيلنا بتاع زمان والمسرحيات اللي كتبناها. كانت أي كلام. أبدا يا محمود، ده هي دي البداية. بداية إيه يا راجل؟ أقول لك. قول. أنا مؤمن إيمان كبير جدا بمسرح الهواة، ولا بد من العناية بهم. شاغلي الحقيقي هو إزاي أدبر لهم طريقة تجمعهم. المهم أنا دلوقتي عايز أسمع منك، شفت إيه وعملت إيه في باريس؟ لا ده شيء كتير. كفاية عليا أستاذي ديني دينيس، ده كان مدرسة لوحده. أنت لازم شفت مسرحيات كتير. طبعا يا محمود، شفت ودرست، خصوصا أعمال راسين وموليير وكورنيل. على كده هنسمع منك كتير. والله أنا عاوز أعمل أكتر ما أحكي. يعني مثلا هتعمل كتاب؟ لا لا لا لا لا، أول ما يهمني يا محمود أن أنشئ معهد للتمثيل. واستجاب الله لحلم زكي طليمات، فتم على يديه إنشاء أول معهد حكومي للتمثيل العربي عام 1930 في عهد وزارة إسماعيل باشا صدقي، وكان مراد باشا سيد أحمد وزيراً للمعارف. هدوءاً هدوءاً يا حضرات، من فضلكم الهدوء، من فضلكم هدوءاً علشان نكمل بقية الأسماء. الآنسات زوزو حمد الحكيم، روحية خالد، الأساتذة أحمد البدوي، محمد الغزاوي، يوسف حلمي، محمود السباع، طلعت عزمي. في حد ما سمعش اسمه يا حضرات؟ لا كلنا سمعنا. عظيم عظيم. أنا بدوري هقدم لكم نفسي. أنا زكي طليمات عميد المعهد، برحب بكم بوصفكم الطليعة الأولى لأول معهد من نوعه في مصر، ولا شك أن كل واحد منكم جاء هنا بدافع من حبه للمسرح. أحب أن تعلموا قبل كل شيء أن هدف هذا المعهد هو الارتفاع بمستوى العاملين في المسرح، ليس فقط من النواحي الحرفية والفنية، وإنما أيضا من النواحي التعليمية والثقافية. وقطع المعهد عامه الدراسي الأول وسط زوبعة أثارها المتزمتون، ولكن رغم هذا أوفد زكي طليمات خلال صيف هذا العام إلى الخارج لإنجاز مهام فنية تعمل على تقدم المعهد. ولكن حدث أن تغير وزير المعارف الذي أنشأ المعهد بوزير آخر هو المغفور له حلمي باشا عيسى، فاستجاب لمن اعترض على المعهد وأغلق. يعني بعد المجهود ده كله، بعد المجهود ده كله يا محمود والسفرية الطويلة دي، أرجع ألاقي كل اللي بنيته تهد وكأني ما عملتش حاجة. دي رجع للخلف ما كنتش أتصور إنها تحصل عندنا، بينما بدأ الإرسال الإذاعي وانتشر في العالم كله. دول بدأوا في تجارب الإرسال المرئي كمان. إحنا راضين باللي إحنا فيه، مسرح وسينما صمتة، على ما ندخل عالم السينما عملية. أنا كنت أتمنى إن الوزير ياخد فكرة كاملة عن طبيعة المعهد والدراسة فيه قبل ما يتسرع ويصدر قرار الإلغاء. دي المعارضة استغلت الموقف ده. أهلا يا أحمد. تفضل ادخل. ما فيش حد غريب، الأستاذ أحمد البدوي من طلبة المعهد، الأستاذ محمود تيمور. أهلا يا فندم. أهلا وسهلا، تشرفنا. أنت بقى من أبناء المعهد؟ معهد ايه يا فندم؟ صحيح يا أستاذ زكي اللي سمعناه عن قرار إغلاق المعهد. حصل يا ابني حصل، وأنا اتنقلت سكرتير لدار الأوبرا. دار الأوبرا؟ طب وإحنا هنروح فين؟ هنا هنا هنا فين؟ هنا عندي في بيتي. أيوة، اعتبروا بيتي امتداد لدراستكم، ووعوا يكون للي حصل أي تأثير في همتكم وحبكم للمسرح. إحنا هنحاول نشتغل في أي وظائف. اللي كان منكم في معهد دراسي أنا رأيي إنه يرجع له، هيقبلوا بعد مرور سنة. مستعد أساعدكم. كما أن لقاءاتي بكم لن تنتهي. ولم يستسلم زكي طليمات لقرار إلغاء المعهد، وراح ينتقد هذا القرار على صفحات الجرائد، ثم أعاد افتتاحه ليصبح قاعة للمحاضرات التمثيلية ويكون قاصرا على الرجال فقط. فيه يا ترى إقبال على قاعة المحاضرات التمثيلية يا زكي؟ في جزء من طلبة المعهد القديم، وزاد عليهم بعض الشباب، منهم طلبة من دار العلوم زي محمود حسن إسماعيل، عبد الحميد سليم، محمد الكردي، وشاب كويس قوي اسمه شفيق نور الدين. ومين الأساتذة اللي هيحضروا؟ جورج أبيض، أحمد زكي صفوت للغة العربية، دكتور علي عبد الواحد وافي. مجموعة طيبة جدا. في حاجة تانية كمان. إيه هي؟ وجدت لهم مكان للتدريب العملي. فين؟ أنت عارف أن اتحاد الممثلين عمل فرقة وأسندوا لي إخراج جميع مسرحياته، دي فرصة علشان أستعين بهم في الأدوار الثانوية ويحضروا الإخراج ويدرسوا المسرح على الطبيعة. بكده هيقفوا قدام جورج أبيض وحسين رياض وعباس فارس. والله ده كفاح مشرف يا زكي، صحيح أنت صاحب رسالة. وما كاد فجر الأمل يومض بقيام فرقة اتحاد الممثلين، حتى فشلت الفرقة التي كان زكي طليمات يبني عليها آمالا كبيرة كمعهد متمم لقاعة المحاضرات التمثيلية. ولكن سرعان ما تكونت الفرقة القومية في أكتوبر سنة 1935، وكان زكي ممثلا ومخرجا بها. وفي أكتوبر سنة 1936 ارتفع ستار مسرح الأوبرا الملكية عن أول مسرحية للفرقة القومية، وهي مسرحية أهل الكهف لتوفيق الحكيم. ولم يمض عام حتى خطى زكي طليمات خطوة أخرى جديدة، فأنشأ المسرح المدرسي سنة 1937، وخصص له إدارة في وزارة المعارف تنظمه وتعمل على تطويره، وانطلقت الفرق المسرحية في المدارس الثانوية تقدم أعمالها. إيه يا زكي، المسرح المدرسي خلاص خدك منه؟ ما هو ده اللي كلمتك عنه بعد رجوعي من بره يا محمود. فاكر لما قلتلك أنا شاغل نفسي بمسرح الهوى؟ أهم هم دول الهوى. أنا حضرتلك حفلة الخديوية بمناسبة مرور 100 سنة على إنشائها، وسررت جدا من فكرة العرض المسرحي التاريخي للمدرسة والخريجيها، وبرضو من مسرحية مسرع كليوباترا. الحقيقة الأولاد اشتغلوا بقلب، اشتغلوا بروح طيبة بتعاون. قول لي يا زكي، مين اللي لعب دور أنطونيو؟ طالب ممتاز قوي اسمه عبد الرحمن الشرقاوي. ده كمان بيكتب للمسرح. دي تباشير تطمن، يعني هنلاقي اللي هيخلفنا. اطمئن اطمئن. طيب والفرقة القومية مالها؟ ايه نسيتها؟ بالعكس بالعكس يا محمود، ده انا بستعد لإخراج مسرحية جديدة لها. ايه هي؟ تاجر البندقية لشكسبير. رائع. ومين شايلك؟ زكي طليمات. كان زكي طليمات عزما لا تسعه قدرة، وفكرة لا يحدها أفق، وطموحا لا تقف أمامه غاية، فما كاد ينهض بالمسرح المدرسي حتى خطط مسرحا لجيل البراعم من الصبية والأطفال يكذب أنظارهم ويلقنهم القيم والمبادئ بطريقة ترفيهية تناسبهم. فأنشأ مسرح الأراجوز الذي تولى أمره الأستاذ علي شكري. وتمر الأيام وتجد أفكاره طريقها إلى النشء، فيكتبون إليه ويستجيب لهم. محمود، محمود، وصلتني النهاردة رسالة غريبة الشأن. من مين يا ترى؟ من تلميذة بالثانوية. إيه بتمثل؟ أنا معرفش بتمثل ولا لأ، إنما اللي أنا متأكد منه إنها بتكتب. بتكتب إيه؟ مسرحية. مسرحية؟ أيوة، مسرحية من فصل واحد، والحقيقة محاولة مش بطالة أبدا. المسرحية وطنية كمان. مدهش. المدهش إنها كتبتها بأبيات من الشعر. سمعني كده. تسعى الخلائق كل جمع في اتجاه، إما لمال أو لحب أو لجاه، فتنوا فباعوا للحياة نفوسهم، وأنا لوجه الله قد بعت الحياة. رائع رائع. مين البنت دي؟ اسمها شريفة فتحي، من مدرسة الأميرة فوقية الثانوية. انت لازم ترد عليها وفورا. لا انا مش هرد، بس ده انا هروح اشكرها. يسعدني يا بناتي ان في بينكم تلميذة تشرف مدرستها في نشاطها الأدبي. كتبت مسرحية وكان عندها الشجاعة الأدبية إن تبعتها لمدير المسرح المدرسي، والنهاردة حضر بنفسه عشان يشكرها. دي أختكم شريفة فتحي. والأستاذ زكي طليمات حضر بنفسه النهاردة علشان يحييها. كم أنا فخور يا بناتي العزيزات أن أجد أختكم شريفة فتحي لها هذه القدرة على الكتابة أو محاولة الكتابة. أنا جيت أهنيها بنفسي وأقول إنها بتحقق أحلامي في جيلكم، جيلكم اللي أنا عاوز أجعل نهضة المسرح على يديه. يتسع المسرح المدرسي في سائر أنحاء مصر، ويعقد زكي دورات تدريبية لتخريج المدربين، وتتوالى الأحداث التي تعصف بالفرقة القومية المصرية في 15 سبتمبر سنة 1942، وتتشكل بدلا منها الفرقة المصرية للتمثيل والموسيقى، فيوكل إلى زكي طليمات إخراج أول عمل مسرحي لها، فيقدم أوبريت شهرزاد سنة 1943. ورغم هذا كان يراوده أمل يتمنى لو يتحقق، وكان هذا الأمل. الحمد لله الحمد لله، قبلنا في معهد التمثيل. عارفين الأستاذ زكي طليمات هيقول لنا كلمة في المناسبة دي. أهو أهو الأستاذ زكي جاي أهو. اليوم يا أبنائي تحقق أمل عريض من آمالي بأن يعاد افتتاح معهد التمثيل هذا العام، عام 1944. معهد التمثيل الذي قضت عليه بالأمس حمى التقاليد دون تبصر برسالته أو دراية بأهدافه، واليوم يحتفي المعهد بكم كما هو جدير أن تحتفوا به، خاصة وأن بيننا اليوم بعض رجال الفكر ممن يهتمون بالمسرح، وسيكون لهم معكم شأن في دراستكم. والمعهد وقد أعيد اليوم على نظام أحكم من سابقه، ستكون به شعبتان، شعبة لتخريج الممثلين والممثلات، وشعبة للنقد والبحوث الفنية لتخريج النقاد والكتاب. أبنائي أتمنى لكم التوفيق، وللمسرح الازدهار على أيديكم. ولم تمضي سنوات حتى انبعثت ثمار معهد التمثيل وتخرجت دفعات ودفعات، فأراد زكي طليمات أن يقدم للجمهور نبتاً جديداً، فجمع لفيفاً من خريج المعهد وأنشأ بهم فرقة المسرح الحديث، وقدم بهم روائع الأدب العالمي والمحلي، فقدم أعمال مولير ومسرحية وطنية في ثوب ساخر هي مسرحية مسمار جحا. ايه الحكاية الجديدة دي يا زكي؟ حكاية ايه يا محمود؟ خير؟ فعلا هي خير، موضوع المسرح الشعبي. الحمد لله وافقوا على اقتراحي ده كمان. واحد كان قاعد معانا ولما سمعنا الموضوع ده قام قال زكي طليمات عايز نص البلد تمثل والنص التاني يتفرج. انا قصدي يا محمود اخلي الكل يتذوق ويشعر بالجمال. المسرح الشعبي هيتولى التوجيه الاجتماعي والسياسي في جميع القطاعات الريفية والعمالية علشان يتمتعوا بالمسرح زي اهالي المدن. وفي سنة 1954 دعي زكي طليمات الى تونس ليطور مسرحها ويؤدي رسالته هناك، وتكرمه الدولة التونسية بالأوسمة والتقدير، ثم دعته الكويت لإنشاء حركة مسرحية هناك فلبى الدعوة وأنشأ هناك معهدا للفنون المسرحية، ثم كون فرقة ذات شأن من خريجي هذا المعهد. الحمد لله على السلامة يا أستاذ زكي. الله يسلمك، وحشتوني. وحشت المسرح كله في مصر. وأنا برضو جاي تلبية لنداء مصر ومسرح مصر. خيرا، سأعمل إن شاء الله مستشارا للمسرح. لا ده احنا عايزينك على المسرح. برضو ده من أسباب عودتي، وإن شاء الله أنا بحضر عمل غناء استعراضي كبير عن تاريخ مصر اسمه موال من مصر. وهفى موكب الخالدين إلى علم من أعلام الفن في مصر، ففي 23 ديسمبر سنة 1982 رحل عنا زكي طليمات، لكنه خلف وراءه صروحا للمسرح وجيلا من فناني وفنانات المسرح تتيه بهم مصر. كنتم مع برنامج خاص عن زكي طليمات، التسجيل والمونتاج محسن عبده. زكي طليمات برنامج كتبه للإذاعة شريف أباظة، إخراج إيمان فرغلي. صديقات وأصدقاء المنوعات الدرامية، على أثير البرنامج العام، رحلت الفنانة سناء جميل يوم 22 ديسمبر عام 2002، وفي ذكراها نعيش مع أدائها المميز في تمثيلية مراتي عصبية، تأليف عزة السيد إبراهيم وإخراج أحمد كامل مرسي، مدة التمثيلية 27 دقيقة. مراتي عصبية. مراتي عصبية تمثيلية من تأليف عزة السيد إبراهيم وإخراج أحمد كامل مرسي. ألو، مكتب لسطى حنفي المخدم؟ أيوة يا فندم. عاوز أكلم لسطى حنفي من فضلك. أنا لسطى حنفي. اسمع يا لسطى حنفي، أنا حرم عبد العال بي. أهلا وسهلا ست هانم، إزاي الصحة ست هانم؟ الله يسلمك يا لسطى حنفي. اسمع أفندم، يلزم خدمة يا ست هانم؟ طبعا يلزم خدمة، أمال أنا بضرب لك تليفون ليه؟ أنا تحت أمرك يا ست هانم. فين يا راجل الطباخة اللي موصياك عليها من يومين؟ والله لسه يا ست هانم، ربنا يسهل. وحيسهل امتى ان شاء الله؟ عندي طباخ كويس ابعته. انا طلبت طباخة ما قلتش طباخ. طب ما تزعليش يا ست هانم، اول ما هيتوفر الطلب بتاع سعادتك هبعته على طول. والخدامه اللي بدل البت فاطمه بكره ان شاء الله هتكون عندك يا ست هانم. انت متاكد يا استاذ حنفي؟ المسهل ربنا، ولو اني بقول يعني ان فاطمه احسن من غيرها، طيبه وبنت حلال وكويسه. يا شيخ دي طلعت روحي. سلامت روحك يا ست هانم، احنا خلصنا برضو. طب ما تنساش بقى تبعتلي الخدامه بكره، والطباخه اوعى تنساها. حاضر يا ست هانم. اشكرك، نهارك سعيد. مش هنخلص احنا من الخدامين وقرف الخدامين. يا ساتر يا رب. مالك يا سراي بتكلمي نفسك ليه؟ زهقت يا عبد العال، روحي بقت في مناخيري خلاص، ما عدتش طايقه نفسي. دايما عصبيه كده ليه بس كفالة الشر؟ اف الخدامين يا عبد العال، الخدامين مطلعين عينيا. هاتي غيرهم يا حبيبتي. اجيب غيرهم منين؟ لو كانوا بيتباعوا كنت اشتريت دسته. دسته ليه؟ هما جمبري. امال اجيب غيرهم منين؟ تسمح تقول لي؟ من عند المخدم يا حبيبتي. اللي من عند المخدم ما بينفعوش، الخدام ولا الخدامه بتبقى مبسوطه ومستريحه 24 قيراط، ومع ذلك كلمة صغيرة يسيبوا الشغل ويتنهم ماشيين. في الحالة دي لا يبقوا مبسوطين ولا مستريحين 24 قيراط. ليه بايس يا عبد العال بيه؟ لازم بيكونوا زعلانين من حاجة. هيزعلوا من ايه؟ أكلين شاربين نايمين، هيشتغلوا في بيت أحسن من ده. أمال ايه اللي يكون مزعلهم؟ أنا عارفة بقى أسألهم. أنت اللي حقك تسأليهم، لأن المفروض إن علاقتك بيهم علاقة زي الزفت. وإيه بس اللي مخليها زي الزفت؟ أنا عارفة لك بقى، أنت كمان ما تسيبني في حالي. كل اللي أنا عاوزه إننا نناقش المشكلة دي بهدوء. وأجيب الهدوء منين؟ طول ما في أزمة خدامين في البيت يبقى ما فيش هدوء. يبقى ما فيش داعي للكلام في الموضوع ده دلوقتي يا إسرائيل. طبعا لأنك مرتاح، لو كانوا الخدامين مطلعين عينيك زي ما هم مطلعين عينيا. لا حول الله. إن قلنا نناقش المشكلة بهدوء تقولي لا، وإن قلنا ما أنا ما قلتش لا. قلت ما فيش هدوء يعني لا. ما فيش هدوء معناها ما يبقاش لا. أمال معناها أيوة ولا أيوة؟ يبقى معناها ايه اذا كان لا ايوه ولا لا؟ انت هتفضح لي محضر يا عبد العال. وبعدين بقى يا اخواتي بلاش اتكلم. وانا حيشاك يا اخي. بس لو تروقي دمك يا سرية. انا دمي كان رايق قبل ما تيجي. يعني انا اللي عكرته؟ طبعا، من ساعه ما دخلت الاوضه وانت بتستجوبي، الاقيها منك ولا من الخدامين؟ انا مش بستجوبك يا حبيبتي. ومن انا من فضلك ما تقوليش يا حبيبتي، الكلمه دي بتنرفزني. بلاش يا حبيبتي، ما دام بتزعلك الكلمه مش بتزعلني، بتنرفزني. انت ما بتفهمش عربي؟ وانا مش عاوز تتنرفزي. نرجع مرجوعنا لحكاية الخدامين. ايوه نعم. اتصلت بالمخدم؟ كنت بكلمه قبل ما تدخل. وقال لك ايه؟ هيبعت لي الخدامة اللي بدل فاطمة بكرة. عال مبروك. والطباخ؟ ما عندوش الا طباخ دلوقتي. زي بعضه يا صاحبي. زي بعضه ازاي؟ انا عايزة طباخة مش طباخ. ما هو يا حبيبتي قلت لك 100 مرة ما تقوليش يا حبيبتي. متأسف يا حبيبتي. وبعدين بقى معاك يا عبد العال. غلط يا حبيبتي، غلط. طب من فضلك ما تغلطش تاني. حاضر يا ها. حاضر، بس ممكن اسالك سؤال؟ ايه هو؟ مش عاوزاني اقول لك يا حبيبتي. ليه؟ لانك كذاب. انا كذاب؟ ايوه، لان مش حبيبتك. ليه بقى؟ ولا عمرك حبيتني. بس قولي لي ليه؟ لان لو كنت حبيبتك صحيح زي ما بتقول كنت ريحتني. وانا مش مريحك يا سيدي. لو كنت عايز تريحني كنت جبت لي خدامين من البلد. الكلام ده كان زمان يا سرايا. ليه ما يكونش دلوقت؟ لان الدنيا اتغيرت. زمان كانوا الفلاحين بيخافوا مننا، أما كنت أنده للخولي ولا للغفير ولا أي فلاح وأقول له هات لي بنتك ولا ابنك يخدم عندي في مصر، ما كانش يستجري يقول لي لأ، ما يقدرش. ودلوقتي يقول لي لأ وعينيه تندب فيها رصاصة، وأنا ما أقدرش أكبره زي الأول. أصل الخدامين اللي بيجوا من البلد بيعمروا في البيوت، ومهما الوحدة تعمل فيهم ما يقدروش يتنفسوا. كانوا كده الأول، لكن من يوم ما عرفوا انهم بنا ادمين زينا زيهم ولهم حقوق زي ما لنا، ما بقاش حد يقدر يجبرهم على حاجه هم مش عاوزينها. طب والعمل؟ ما فيش قدامنا غير المخدم. ما قلت لك يا عبد العال، الخدامين بتوع المخدم ما ينفعوش. حاولي انك تغيري معاملتك يا سريه. يعني ايه؟ يعني انت عصبيه شويه. عصبيه شويه؟ ايوه، يعني دايما تشخطي وتمطري وتزعقي. بلاش كده. هو انا بعمل كده بكيفي يا عبد العال؟ ما هو غصب عني. عندك امبارح وانا رايحه لطنط سوس قلت للوسته مدبولي يحضر لي العربيه الكبيره. اتفضلي يا ست هانم. انا مش قلت لك تجيب لي العربيه الكبيره يا اسطى مدبولي؟ ما سمعتش يا ست هانم، لان ساعه ما قلتي لي لا سمعت. لو كنت سمعت يا ست هانم كنت جبتها. وخصوصا انا حاسه السمع عندي. سمع ايه وزفت ايه؟ انت اطرش. الاطرش يا فندم هو الشخص اللي ما بيسمعش، وانا بسمع، بدليل ان سيادتك لما طلبت العربيه الصغيره. انا طلبت العربيه الكبيره مش الصغيره. على كل حال حصل خير، ارجع العربيه الصغيره واجيب الكبيره ما دام سيادتي غيرت رايي. انا ما غيرتش رايي، انا قلت لك الكبيره من الاول. المهم دلوقتي اني اروح اغير العربيه. يا جدع انت مش هتبطل فلسفه بقى؟ هركب دي وخلاص. وهي الفلسفه وحشه يا ست هانم؟ اتفضلي. حاسب قفلت الباب على رجلي. انا متاسف يا ست هانم، لو كنت خدت بالي. والله ايه انت اعمى؟ اعمى؟ بالعكس يا ست هانم، انا حاسه النظر عندي قويه جدا لدرجه يا ست لدرجه هانم. انك كسرت رجلي يا فندم. انا ما خدتش بالي، وعلى كل حال جت سليمه. وايه اللي عرفك انها جت سليمه؟ مش جايز تكون اتكسرت؟ لا ما انكسرتش، لان من علامات الكسور يا ست هانم. كسر رقبتك، كسر راسك، كسر وسطك. كسر وسطي؟ الا كمان كسر وسطي. لا ملوش حق لسطة مدبولي. اللي غزني انه اتعمد يقفل الباب على رجلي. يعني قصدها؟ علشان زعقتله اللي ما جابش العربية الكبيرة. جايز يكون ما سمعش يا سرية. انت هتعمل لي زيه انت راخر؟ بقولك سمعني. طيب ما تزعليش. وبعد كده هتقول لي بطل الشخط والنطر والزعيق. طيب وعم عثمان البواب؟ اقولك ايه اللي عمله. يلزم خدمة تانية يا ست هانم؟ لا يا ست مدبولي، روح انت جرش العربية. متشكر يا ست هانم. جرى ايه يا عثمان؟ نعم يا ست هانم. انت ما شفتش العربية ساعة ما وقفت ولا ايه؟ شفتها يا فندم. وشفتني وانا نازلة منها ولا لأ؟ لا ما شفتكيش يا ست هانم. يا راجل بطل لقم، انت شايفني بعنيك دول اللي هياكلهم الدود. دود؟ دوده يا ست هانم. ازاي ما توقفش على حيلك وانا داخله؟ انا ما شفتكيش الا دود كمان. انتوا فاهمين نفسكوا ايه؟ مش تحترموا الناس اللي بيوكلوكوا عيش؟ دود، انا دود، دوده ده يا اخوي. ساعه ما تلاقوني جايه تعملوا نفسكم عمي وطرش. اللي اتادب ترزي مطرحك. اترزيت، قال انا دود. دود قال انا دود. قال ايه يا اخويا؟ ادي يا سيدي عثمان اللي بتقول عليه راجل طيب. لا ملوش حق يعمل كده. وبعدين تقول لي ابطل الشخط والنطر؟ يا شيخ دول فقع مرارتي. سلامه مرارتك يا لا ولا فاطمه. بالحق طردتيها ليه؟ طردتها علشان ستي. مالك يا بنتي يا فاطمه؟ الطباخه يا ستي عاوزه من حد. تدخلي ازاي من غير ما تخبطي على الباب؟ اصل الطباخه يا ستي. ردي على سؤالي قبل، ما خبطتيش على الباب قبل ما تدخلي كده زي الصاروخ ليه؟ صاروخ يا ستي؟ ما خبطتيش على الباب ليه؟ باب ايه يا ستي؟ الباب اللي دخلت منه. امتى يا ستي؟ دلوقتي. دلوقتي يا ستي؟ انت يا بت لمي هدومك وتعالي حالا. هدومي يا ستي؟ ايوه هديك حسابك. حسابي يا ستي؟ امشي من قدامي، مش عايزه اشوف وشي. وشي يا ستي؟ امشي يا قطر رقبتي. رقبتي يا ستي. ياه دي حاجة تطلع الروح. علشان تعذرني يا عبد العال. عذرك يا حبيبتي عذرك. لو كنت عذرني ما كنتش تحقق معايا. أنا مش بحقق معاكي، أنا عاوز أريحك. تريحني؟ إزاي بقى؟ بقول يعني. يعني إيه ما تنطق؟ اتكلم، فلقتني أنت راخر. يعني مش هتزعلي؟ لا مش هزعل، قول. بقول يعني. يا أخي ما بلاش يعني دي وتتكلم على طول. بس يعني خايف أحسن. اللهم طولك يا روح. إيه؟ هو انت زي البنت فاطمه؟ هي عليها عفريت يقول ايه صاروخ يا ستي، باب يا ستي، انت يا ستي، هدومي يا ستي، حسابي يا ستي، وانت عليك عفريت اسمه بس يعني بقول يعني يا حاكم يعني متاع يعني ايه؟ انتوا هتجننوني. بلاش الكلمه دي مدام بتزعلي. قول عايز ايه. طلعت روحي. بقول يا ولا بلاش دي بيه. يعني حاولي انك تحكمي اعصابك شويه مع الخدامين ومعايا، لكن انا زي بعض واستحملك، لكن هم مش ملزمين يستحملوك. لكن دي حاجه طه. معلش تعالي على نفسك انت. يعني عايزني اعمل ايه؟ يعني كان ممكن مع فاطمه مثلا انك تفهميها بالذوق انها تاني مره تخبط على الباب قبل ما تدخل. لا اترجها احسن تخبط على الباب. وواحد زي عثمان البواب كنت تفهميه بلطافه برضو انه تاني مره يقف ساعه ما يشوف الجايه. ده اسمه عدم احترام. لا ابدا ده اسمه جهل زي ما قلتلك. وانا ملزومه اعلمه بقى؟ برضو بكلمه رقيقه تاثير الخدام مهما كان شرس. يا شيخ ده صنف ما ينفعش معاه الرقة. وأما الفيلسوف مدبولي؟ ده كان هيكسر لي رجلي يا عبد العال. معلش، والحمد لله جت سليمة، ومادام احنا محتاجين لهم لازم نستحمل تصرفاتهم يا سرية. طب وحل المشكلة ايه بقى؟ الحل الوحيد هو اننا نعلمهم ازاي يحبونا. ازاي؟ اهي دي مشكلة رخر. ولا مشكلة ولا حاجة، نعملهم كويس. واحنا بنعملهم وحش؟ مش وحش، انما يعني نعملهم احسن. احسن من كده ايه؟ قول فهمني. بالذوق. يعني انا ما عنديش ذوق؟ لا لا لا لا، مش قصدي. امال قصدك ايه؟ يعني قصدي نعتبرهم نعتبرهم بني ادمين. امال احنا بنعتبرهم ايه؟ احنا معتبرينهم معتبرينهم مش عارف معتبرينهم ايه. اهو المهم نحسن معاملتهم والسلام ونجرب. اسمع يا عبد العال، انا خلاص زهقت وروحي بقت في مناخيري. خلاص يا حبيبتي، نسيب الموضوع ده لوقت تاني. احبك واضحي لحبك يا عز الحبايب. صباح الخير يا عبد العال. صباح الخير يا حياتي. مش البت فاطمة الخدامة رجعت؟ مبروك. أتاريكي صبحة تغني؟ لا لا، أنا مبسوطة لسبب تاني هقول لك عليه دلوقتي. لكن إيه اللي رجع فاطمة؟ المخدم لما ملقاش الخدامة الجديدة اللي قال لي عليها الجمعة اللي فاتت جت، قام بعت لي فاطمة مؤقتا. زي بعضه. قولي لي بقى، إيه بقى يا ستي سبب انبساطك؟ أنت فاكر الكلام اللي قلتهولي من جمعة بخصوص الخدامين؟ لا مش فاكر. مش اقترحت اننا نعملهم كبني ادمين زينا زيهم علشان يقعدوا؟ ايوه صحيح. خلاص انا نويت اسمع كلامك علشان اريح نفسي. تاكدي انهم مش هيسيبوكي بعد كده ابدا. يا ريت يا عبد العال، يا ريت ربنا يسمع منك. على فكره ايه اخبار الطباخه الجديده؟ ام الخير، اهي كويسه والسلام، بس اياك تقعد. طيب وهتعامليهم كبني ادمين ازاي بقى؟ شوف يا سيدي. ايوه. ملخص الفكره هو اننا نثبت لهم اننا اصدقائهم. كويس. وزي ما احنا ملزومين نوكلهم ونشربهم ونكسيهم، لازم كمان نغذي عقولهم. نغذي عقولهم؟ ودول عقولهم تتغذى بايه؟ بالثقافه. يعني هتفتحي لهم مدرسه؟ لا لا مش مدرسه. هتقعدي تعلميهم القرايه والكتابه؟ ولا كده كمان. تقري لهم اخبار الجرايد كل يوم؟ لا لا. امال ايه؟ هعزمهم على السينما. سينما؟ ايوه، وهقطع لهم التذاكر وهم يروحوا. لكن يا سرايا. اسكت يا عبد العال، اسكت، ما تكسرش مقاديفي، احسن انا متحمسه قوي للفكره دي. اعمل اللي انت عاوزاه يا سرايا. دلوقتي هجمعهم هنا وانت اللي هتقول لهم. لكن دي فكرتك، ليه ما تقولهمش انتي؟ مش هبقى فاضية، لاني هقعد اراقب التعبيرات اللي هتترسم على وشهم لما يعرفوا الخبر ده. يا سلام يا سلام يا عبد العال، مفيش في الدنيا ألذ من ان الانسان يحاول يسعد الطبقات الفقيرة دي. سرية جرالك ايه؟ انا اتغيرت يا عبد العال، اتغيرت قوي. للدرجة دي؟ ايوة يا عبد العال. تسمح تدق الجرس اللي جنبك؟ وفيلم ايه بقى اللي هتعزميهم عليه؟ لسه مش عارفة، انما لازم يكون فيلم مغذي. ضربتي الجرس يا ستي؟ ايوة يا فاطمة. تسمحي من فضلك تبعتي لي الطقم هنا؟ طقم يا ستي؟ ايوة، الخدامين خليهم ييجوا كلهم. كلهم يا ستي؟ ايوة. ليه، حصل حاجة يا ستي؟ حصل كل خير. اصلهم بيفطروا يا ستي؟ لا لا، بعد ما يفطروا خليهم يتفضلوا هنا. يتفضلوا؟ ايوه، وروحي انت يا حبيبتي كملي فطور. حبيبتي ستي؟ يا لهوي. لازم يكونوا فطروا دلوقتي يا عبد العال. دق الجرس. تفتكر الحكايه دي هتنفع يا عبد العال؟ والله انا ما جربتهاش قبل كده. اما لو ما تمرش فيهم بعد كل اللي عملته. هو انت لسه عملت حاجه يا سرية؟ ما انا هعمل اهو. نعم يا ستي. هم فطروا ولا لسه؟ بيغسلوا ايديهم يا ستي. طب امشي نجري، قولي لهم يجوا اوام. انجري يا ستي؟ امشي بقول لك. ده حاضر يا ستي. ما تفقديش اعصابك كده يا سرية. ما هيقعدوا يفطروا ثاني يا عبد العال. اهي عصبيتك دي هي اللي هتبوظ مشروعك كله. هعمل ايه بس، ما هي حاجه تفلق. سمعيل الطقم يا ستي. خليهم يتفضلوا يا فاطمة. اتفضلوا يا جماعة اتفضلوا. صباح الخير. صباح النور. اتفضلي يا أم الخير. اتفضلوا اتفضلوا كلكم. ايه دي حصل ايه يا ترى؟ ايه اللي حصل؟ نتفضل يا ستي. زيد فضلك يا ستي. اقعد يا عم عثمان على الكرسي اللي وراك ده. لا ابدا ما يصحش نقعد قدامك يا ست هاني. لازم نقعد حصدوه. اقعد يا عم عثمان وانت جنبه يا اسطى مدبولي. اشكرك يا سعاده البيه، ولو ان الجلوس امام الساده يعتبر عيب يعني. مستنيه ايه يا فاطمه؟ اقعدي جنب خالتك ام الخير. انا يا ستي. ايوه انت من هنا. كلكم قعدتوا خلاص؟ ايوه. اتكلم بقى يا عبد العال. اقول ايه يا سرايا؟ اي حاجه يا اخي اي حاجه. ايه الحكايه؟ انا سامي بوابه لوحديها. قول يا عبد العال. عاوز اقوم اغسل طبقان الفطار. والنبي ده مع التلميع الارضيه النهارده. مستني ايه يا عبد العال؟ اديني هتكلم يا سرايا، مصربعاني كده ليه؟ ممكن يا فندم اغسل عربيه وارجع تاني. قبل ما اتكلم ايوه عاوز اقول لكم ان دي فكره الست. وعلشان كده جمعناكم كلكم هنا. ممكن يا فندم نعرف ايه هي الفكرة دي؟ ايوه ممكن. ملخص الفكرة هي اننا ايوه هنعزمكم. تعزمونا يا ستي؟ لازم على الغدا. يمكن على العشاء. وهتعزمونا على ايه كده ان شاء الله؟ العزومة مش على الغدا ولا على العشاء. على حاجة احسن من كده. هو في احسن من المنجريه؟ انا احب السمك. والنبي انا ما اتصور ريحته. السمك من الناحيه الغذائيه يحتوي على بعض المواد النشويه. احنا هنعزمكم على حاجه تغذي تشبع. هو السمك مفيش غيره زي بعضه. سمك مش بطال. ما تعملوش حسابي والنبي يا سيدي. السمك على انواع. هناكل سمك نيلي ولا بحري؟ وان كان نيلي يبقى بلطي ولا بياض ولا قراميط؟ وان كان بحري عندكم انواع كتيره، مياس، مرجان، سمك موسى، عنفصيصة. ثم في كمان إيه المسألة ما فيهاش أكل يا جماعة. إحنا حنعزمكم على السيمة. إيه؟ سيمة؟ إيه سيمة دي؟ فيها عزومة في السيمة؟ أنا ما أقدرش أكل في السيمة دي. عمري ما سمعت إن العزومة تتعمل في السيمة. بيحصل كتير. أنا قريت مرة في كتاب. على كل حال هي فكرة الست إنها تعزمكم على السيمة علشان تكونوا مبسوطين. يعني هي اللي هتقطع لكم التذاكر على حسابها. والنبي يا سيدي مبسوطين بوجودكم. اللي ما فيه عضلة في وشهم اتحركت. طيب ما تسأليهم عن شعورهم. ايه رأيك يا فاطمة؟ انا يا ستي. ايوه عاوزة رأيي يا ستي. ايوه انا هقولك رأيي بصراحة بس مكسوفة. لا ما تكسفيش، احنا كلنا زي عيلة واحدة دلوقتي. عاوزة الحقيقة يا ستي. أنا أصلي ما بروحش السينما لوحدي. أمال بتروحي مع مين؟ مع خطيبي يا ستي. أنت مخطوبة يا فاطمة؟ أمال يا سيدي، مخطوبة للوسطى فرج المكواج اللي على الناصية. غريبة، أول مرة أسمع بالحكاية دي. ومن يوم ما اتخطبنا يا ستي اتفقنا أن محدش يتفسح لوحده أبدا. قصدك إيه بقى؟ قصد اللي يجيب تذكرة يجيب اتنين. كويس قوي، يعني نعمل حساب تذكرة زيادة. أيوة النبي. إيه رأيك يا سرية؟ يعني هي من تذكرة يا عبد العال زي بعضه. ها وانت رأيك يا عم عثمان، تحب تتفرج على السيمة؟ سعادتك دلوقتي هتعزمنا عزومة تغذي، عزومة تشبع. ها مظبوط. ازاي السيمة دي بقى تغذي وتشبع؟ انا مش فاهم. اصل السيمة بتغذي المخ زي الاكل ما بيغذي الجسم. لما تشوف فيلم كويس تقوم تستمخ. سعادتك عاوزنا استمخ مش كده؟ طبعا. التذكرة دي بتاع السيمة تمنها كم قرش؟ 14 قرش ونص. يا جاهل مصطفى. أمال إيه يا عم عثمان؟ علشان تنبسط. إذا كنت عاوز أنا انبسط يا ست هانم صحيح، هات الفلوس. عاوز تقطع التذكرة بنفسك؟ لا يا ست هانم، أنا هشتري به دخان مدغة. مدغة؟ طب ما تخلي الدخان المدغة ده تشتري من مهيتك يا عثمان. زي بعضه. زيادة الخير خيرين. طيب سيب عثمان دلوقتي نقنعه بعدين. ها وانت ايه رأيك يا ام الخير؟ تحب تروح السيمة؟ ما روحش ليه؟ بس انا عايزة اوضة في السيمة. اوضة؟ اوضة تستغربي ليه يا ستي؟ هما بيأجروا اوض في السيمة؟ يكونش قصدي كلوش. انا عارفة بقى، ايه اوضة والسلام تلمين انا وجوزي وولادي. بس احنا عازمين الجماعة اللي بيشتغلوا عندنا، وجوزك وولادك ما بيشتغلوش عندنا. وهو يعني المكواجي بتاع البيت فاطمة بيشتغل عندك؟ فاطمة هتكلفنا تذكرة واحدة زيادة. وهو يعني انا هكلفكم ايه؟ هتكلفينا قد دول كلهم يا ام الخير. وايه يعني؟ طيب خليكي انت مع عثمان. انا ما روحش مع عثمان. ليه؟ مال عثمان؟ مش عاجبك عثمان؟ لا ما يعجبنيش. عثمان سيرك وسيرك كمان. يا لهوي قطعي. الله الله الله الله الله، جرى ايه يا ام الخير؟ مين قال انك هتروحي مع عم عثمان؟ انت يا ستي. لا انا قصدي هنرجع نكلمكم في الموضوع التاني. بس لما نخلص من القصة ما تبولي راخة. ان كان كده معلش. ايه رأيك انت بقى يا استمدبولي؟ في ايه يا ست هاني؟ تحب تروح السينما؟ المسألة تتوقف على حاجات كتير. فمثلا اي سينما، واذا عرفنا اسم السينما لازم كمان نعرف اسم الفيلم، واذا عرفنا اسم الفيلم لازم نعرف نوعه، هل هو فيلم دراماتيكي ولا كوميديكي، واذا عرفنا نوعه يواجهنا سؤال ثاني، هل هو فيلم كويس ولا وحش، فاذا كان كويس هل هو فيلم عربي ولا فرنجي، واذا كان عربي فمثلا يعني حيلك حيلك حيلك حيلك. ثم في سؤال تاني طبعا، هل الحفلة دي اللي احنا معزومين فيها متيني ولا سواري؟ مفيش سؤال كمان. في العزومة دي امتى؟ النهاردة؟ بكرة؟ بعد بكرة؟ حسب ظروف الانسان. اسمع يا استمدبولي افندم، احنا اللي عازمينكم. ايوه. واحنا اللي هنختار السينما. ايوه. واحنا اللي هنحدد يوم الفيلم واليوم اللي هتروحوا فيه. متاسف يا ست هانم، احنا اللي هنشوف الفيلم، ومدام كده يبقى احنا اللي هنختار السينما ونختار الفيلم ونوع الفيلم وميعاد الفيلم. المسألة مش نافعة يا عبد العال. انا شايف كده برضو. مسألة ايه يا فندم؟ جينا نعاملكم كويس لقيناكم ما تستهلوش. يعني ايه ما نستهلش؟ انا لا اقبل بتاتا. ايه الكلام دي؟ دي اهانة. هو كان حد قال لكم ودونا سيما؟ ما تسيبونا في حالنا يا اختي. ما نستاهلش بقى، دوروا لكم على طباخه من دلوقتي في داهيه. انا كمان مش حصلنا بعد الاهانه دي مطلقا. في 60. انا كمان هروح اشتغل في بيت تاني. الحمد لله، انا كنت جايه موقتا لحد ما تجيبوا لكم خدامه جديده، لكن ما دام مستخسرين فينا اجره السيمه تبقى انتوا كمان ما تستاهلوش حد يخدمكم. اخرسي يا قليله الادب. انا يا ستي. امال عفريتك؟ يلا في داهيه من دلوقتي. هو اللي يقول الحق يكفر. انت كمان مطرود. ايه الحكايه؟ كله مطرود مطرود. وانت كمان مش عايز اشوف خليتك. خلاص ما تزعجيش. وانت يا مول خير يلا بره كلكم بره. بعدين يا عبد العال، من ساعة الخدمين ما خرجوا امبارح وانا ليسة في البيت. الشغل رياضة يا سرية. رياضة ايه وزفت ايه؟ عاوز اقطع نفسي يا سي عبد العال. اسمع يا سرية، انا هعرض عليك حل عملي يريحك من ده كله. اذا كنت هتحولني على المخدم تاني وفر على نفسك. لا اسمع. احنا لينا ايه في مصر؟ زي ما انت عارفة ملناش مصالح زي زمان. عايز تقول ايه؟ عاوز اقول ان مصالحنا كلها في الارياف جنب الارض بتاعتنا، ليه ما نسكنش في العزبة؟ لكن ده يريحني في ايه؟ هيريحك من أزمة الخدمين. انت بتقول انهم ما بيرضوش يخدموا دلوقتي. ما بيرضوش ولادهم يبعد عنهم، لكن لما يكونوا هناك جنبهم يخدموهم. بس انا ما استغناش عن مصر يا عبد العال. ومين قالك تستغني عن مصر؟ كل اسبوع نيجي نقعد هنا يوم ولا اتنين وبعدين نرجع تاني. الله يعان، بدل ما نجيب الخدامين عندنا نروح احنا عنده. احنا مش رايحين علشان الخدامين وبس يا سرية. احنا رايحين علشان ارضنا نشوفها وهي بتنزرع وبتنقرع. ده الاصول. الاصول ان كل صاحب ارض يعيش جنب ارضه مادام ملوش مصالح هنا. على كل حال سيبني افكر في الموضوع ده يا عبد العال. محلاها عشت الفلاح متهني وقلبه مرتاح. صباح الخير يا سيا. يا صباح اللبن الحليب. الغنوة فلاحي والتشبيه ده فلاحي. أفهم من كده إنك وافقت على إننا نعيش في البلد؟ طبعا، ما دام عيشتنا هناك هتريحنا. قوم حضر الشنط معايا. قوم كده على طول. هنستنى ايه؟ ما دام مصلحتنا هناك. يلا يا حبيبتي. قدمنا لكم مراتي عصبية. مراتي عصبية تمثيلية من تأليف عزة السيد إبراهيم. قام بالتمثيل سناء جميل، أحمد الجزيري، عبد المنعم مدبولي، ليلى فهمي، حسين أنديل، عبد الحميد زكي،